أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، تقدم في الآيات السابقة قول الله تعالى ليس على المستضعفين، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. ليس على الضعفاء العجز لكبار أو لصغار أو لقلة مال، ولا على المرضى المزمن مرضهم لا يفارقهم، ولا الذين لا يجدون ما ينفقون لفقرهم، ليس عليهم حرج بشرط نصيحتهم لله ورسوله. هؤلاء ما عليهم من سبيل للنقد أو الطعن أو السب أو الأذية. إنما السبيل الآن على عكس هؤلاء، هؤلاء مؤمنون ربانيون صالحون، أما هؤلاء إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، يستأذنونك في القعود عن الجهاد وهم أغنياء بأموالهم، ويعتذرون بأنه لا مال لهم لا قدرة لهم على الجهاد. والحديث كله في غزوة تبوك. إنما السبيل أي سبيل النقد أو الطعن أو الأذى أو العذاب على الذين يستأذنونك في القعود وعدم الخروج معك إلى تبوك لقتال الروم وهم أغنياء ليسوا بفقراء، بأيديهم المال يركبون به وينفقونه على أهليهم من بعدهم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف لأنهم استأذنوا بأن يقعدوا مع النساء والأطفال والعجزة، وهذا الموقف ذميم ما هو بشريف أبدا، ليقعدوا أن يكونوا مع الخالفين. وثانيا وطبع الله على قلوبهم، مع الخوالف هم الذين جلسوا لضعف وعجز كالنساء وما إلى ذلك، وطبع الله على قلوبهم بسبب ذنوبهم الكفر والنفاق والفسق وسائر الذنوب تعمي القلب وتصمه، ما يصبح صاحب يعقل شيء ولا يفهم شيئا، فهم لا يعلمون. لو كانوا يعلمون والله ما يرضون بالتخلف مع النساء والمرضى والعجزة، والله ما يرضون أن يتركوا رسولهم يجاهد الروم ومعه رجال وهم يتخلفون. هذا دلال على جهلهم وعدم علمهم، وسبب عدم علمهم هم يسمعون ولكن القلوب التي تراكمت عليها الذنوب طمستها ما أصبحت أنوار الهداية تصل إليها وتنبذ إليها، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ثم قال تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، يخبر تعالى أنهم إذا عاد الرسول وأصحابه من تبوك يجيء هؤلاء المتخلفون مع الخوالف يعتذرون عن تخلفهم ويحلفون بالباطل، هذا يقول زوجتي مريضة، هذا يقول أولادي كذا، هذا يقول والله ما أملك ما أركب به، يعتذرون بوجوه الأعذار الباطلة الكذب. أخبر تعالى عنهم قبل أن يفعلوا وهم مستعدون ليفعلوا، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. قل لهم يا رسولنا لا تعتذروا لن نؤمن لكم، لأنهم يكذبون في أعذارهم وهي كذب بحت، هم ما تخلفوا إلا نكاية بالرسول وكيد له وللمؤمنين، رجاء منه أن يهلك الرسول ولا يعود للمدينة. إذن لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وأنتم هنا وأعلمنا ونحن هناك في تبوك، وسيرى الله عملكم ورسوله. بعد هذه الاعتذارات الباطلة سوف تتجلى حقيقتها في السلوك وما تقومون به من أعمال. ثم بعد ذلك تردون إلى عالم الغيب والشهادة أي بعد موتهم فينبئكم بما كنتم تعملون. وفي هذا في قوله وسيرى الله عملكم ورسوله منهم من تاب وكان يعمل الصالحات، ومنهم من أصر على الكفر والنفاق، وكانوا قرابة 80 رجلا إذ تاب منهم من تاب. فقوله تعالى وسيرى الله عملكم ورسوله في المستقبل، أنتم ادعيتم أن كنتم عاجزة وضعفة وكذا، المستقبل يكشف عن أعمالكم، سيرها الله ورسوله. ثم تردون بعد ذلك أي بعد الموت إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ويجزيكم الخير بالخير والشر بالشر. وفي هذه الآية رمز إلى أو تلويح إلى أنهم يتوبون من تاب الله عليه، إذ القرآن كتاب هداية لهداية الخلق، فهذه الآيات آمن عليها الكثير من المنافقين ودخلوا في الإسلام. وقوله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، أخبر تعالى رسوله وهو في تبوك ومجيئه بأن هؤلاء المنافقين الذين تخلفوا وجلسوا مع الخوالف سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم بأنهم كانوا معذورين وأنهم كانوا كذا وكذا لترضوا عنهم. بالطبع خوف، عاد الرسول وأصحابه منتصرين، هذه هزيمة لهم لا تنتهي، فسوف يحلفون ما كنا إلا كذا وكذا وما نريد إلا نصرتكم وعزكم وكمالكم ولكن الظروف والأحوال وأنتم كذا، ويحلفون بالله عز وجل. قال تعالى فأعرضوا عنهم إنهم رجس، اتركوا أعذارهم ولا تلتفتوا إليها ولا تقبلوا عليهم بوجوهكم، بل قال رسول لا تجالسوهم ولا تكلموهم فإنهم رجس، ورجس النجس قلوبهم كلها كفر ونفاق وحقد على الإسلام والمسلمين، فإنهم رجس ومأواهم جهنم بما كانوا يكسبون، مصيرهم الذي ينتهون إليه ويأون إليه جهنم، وبئس المصير جهنم. أي مصير أقبح من هذا المصير؟ عالم كامل كله شقاء وعذاب وألوان من صنوف العذاب. ثم قال تعالى عنهم يحلفون لكم لترضوا عنهم، يحلفون لكم أي بالله، ما في أيمان إلا بالله، لترضوا عنهم بعد سخطكم عنهم لتخلفهم عن الخروج إلى الجهاد، فإن ترضوا عنهم أنتم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. إذن فكيف ترضون على ما لم يرضي الله عنهم؟ معنى لا ترضى عنهم لأن الله لا يرضى عنهم، فكيف ترضون أنتم عنهم؟ خليهم يحلفون ما شاءوا أن يحلفوا، لا تسمعوا لحلفهم ولا تقبلونه. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، والفاسقون الخارجون عن طاعة الله ورسوله بترك الواجبات وفعل المحرمات. الفاسق من فسق خرج عن طريق المستقيم، لأن الطريق المستقيم الذي هدانا الله إليه هو عبارة عن فعل الواجبات وترك المحرمات والسير بين ذلك، ينهض بالواجب ويتخلى عن المحرم، هذا الطريق إلى الجنة هو صراط الله المستقيم. من خرج بترك واجب أو بفعل حرام فسق، فإن عاد عاد الله له، وإن صر على فسقه طبع على قلبه ولم يرجع أبدا. إذا توغل في الفسق يصبح يتلذذ بالجريمة ويفرح لها. هذا مراد الله عز وجل من قوله إنما السبيل على من، أي سبيل النقد والطعن والسب والضرب والأذى في الدنيا والآخرة، على من؟ على الذين يستأذنونك يطلبون الإذن منك في البقاء في المدينة بين أهلهم وأزواجهم، هكذا مع الخوالف، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، أي لذلك هم لا يعلمون، لو كانوا يعلمون ما يستسيقون أن يتخلفوا عن رسول الله. كيف الأنصار والمهاجرون يخرجون ويتركون النساء وأطفالهم، وهؤلاء يبقون مع الخوالف يرضون مع النساء والبقرة، لكن لا علم لهم، والله لا يعلمون. سبب عدم علمهم ما هو؟ ما يجلسون مع الرسول، ما يسمعون القرآن، كل هذا حاصل، ولكن ذنوبهم ومن أعظمها النفاق والكفر تحجب القلب من أن يتفتح ويعي ما يسمع، وهذه علة دائمة إلى يوم القيامة. وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، إذا عدتم من تبوك إليهم يعتذرون قطعا ويحلفون بالكذب. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، لماذا؟ قد نبأنا الله من أخباركم وأطلعنا على سرائركم وما أنتم عليه، كيف نرضى باعتذاركم؟ وسيرى الله عملكم ورسوله، تريدون أنكم تبتم وأنكم سوف يرى الله عملكم ورسوله في المستقبل. فإن كان عودة إلى الإسلام والتوبة النصوح لكم أجركم، وإن بقي على الكفر والنفاق فالمصير معروف. سيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، وهو الله عز وجل عالم الغيب والشهادة، أو علم غيبهم وأطلع رسول المؤمن عليهم، فينبئكم بما كنتم تعملونه من خير وشر، وسيجزيكم بحسب أعمالكم. ثم قال تعالى للرسول سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، انقلابهم من تبوك إلى المدينة، رجعوا ذهبوا وانقلبوا وراجعين، إذا انقلبتم إليهم من أجل ماذا؟ من أجل أن تعرضوا عنهم، لا تسبوا ولا تعيروا ولا تشتموا، فأعرضوا عنهم إنهم رجس وسخ. هذا الوسخ وسخ القلوب، كيدهم مكرهم نفاقهم كله وسخ في صدورهم، ومأواهم جهنم، المأوى المصير الذي يأوي إليه الإنسان وينتهي إليه سلوكه، وبئس المصير جهنم، أي مصير أقبح من جهنم؟ وما هم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، مأواهم جهنم بما كانوا يكسبونه في هذه الحياة من شر وكفر وظلم وفساد. يحلفون لكم لترضوا عنهم، سيحلفون قطعا وحلفوا، إذا ترضوا عنهم لا ترضوا، لماذا؟ لأن الله لا يرضى عنهم، فإن ترضى عنه فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، والعياذ بالله تعالى. نستمع إلى الآيات مفسرة في الكتاب لنزداد بصيرة ومعرفة. معنى الآيات ما زال السياق الكريم في المخلفين، أي المتخلفين، لكن مخلفين لأننا خلفناهم وذهبنا إلى تبوك وتركناهم. ما زال السياق الكريم في المخلفين من المنافقين وغير المنافقين، أيضا في غير المنافقين وتخلفوا واعتذروا. فقال تعالى إنما السبيل، أي الطريق إلى عقاب المخلفين على الذين يستأذنونك في التخلف عن الغزو وهم أغنياء، أي ذو قدرة على النفقة وعلى السير معك، أرادوا بأن يكونوا مع الخوالف أي النساء، وطبع الله على قلوبهم بسبب ذنوبهم، فهم لذلك لا يعلمون أن تخلفهم عن رسول الله لا يجزيهم نفعا وأنه يجر عليهم البلاء الذي لا يطيقونه. لو كانوا يعلمون لعرفوا هذا. هؤلاء هم الذين لكم سبيل على عقابهم ومؤاخذتهم، لا على الذين لا يجدون ما ينفقون وطلبوا منك حملانا تحملهم عليه فلم تجد ما تحملهم عليه فرجعوا إلى منازلهم وهم يبكون حزنا في الآيات السابقة. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الآيات الثلاث بعدها فهي في المخلفين من المنافقين، يخبر تعالى عنهم فيقول يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، رجوعهم من تبوك، يطلبون العذر منكم إذا رجعتم إلى المدينة من غزوتكم. قل لهم يا رسولنا لا تعتذروا لأننا لا نؤمن لكم، أي لا نصدقكم فيما تقولون، لأن الله تعالى قد نبأنا من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله إذا أنتم تبتم فأخلصتم دينكم لله أو أصررتم على كفركم ونفاقكم، وستردون بعد موتكم إلى عالم الغيب والشهادة وهو الله تعالى، فينبئكم يوم القيامة بعد بعثكم بما كنتم تعملون من حسنات أو سيئات، ويجزيكم بذلك الجزاء العادل. وقوله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، يخبر تعالى رسوله والمؤمنين فيقول سيحلف لكم هؤلاء المخلفون إذا رجعتم إليهم، أي إلى المدينة، من أجل أن تعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم لا فأعرضوا عنهم أي لا تؤاخذوهم ولا تلتفتوا إليهم، إنهم رجس أي نجس، ومواهم جهنم جزاء لهم بما كانوا يكسبون من الكفر والنفاق والمعاصي. وقوله تعالى يحلفون لكم معتذرين بأنواع من المعاذير لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فلن ينفعهم رضاكم شيئا لأنهم فاسقون، والله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وما دام لا يرضى عنهم فهو ساخط عليهم، ومن سخط الله عليه ماذا أهلكه وعذبه، فلذا رضاكم عنهم لا غير مجد لهم، فلذا رضاكم عنه وعدمه سواء لا ينتفعون به. هداية الآيات نتأمل من هداية الآيات. أولا لا سبيل إلى أذية المؤمنين الصادقين، لا سبيل إلى أذية المؤمنين الصادقين إذا تخلفوا، فإنهم ما تخلفوا إلا لعذر، وإنما السبيل على الأغنياء القادرين على السير إلى الجهاد وقعدوا عنه لنفاقهم والعياذ بالله، هؤلاء عليهم السبيل، سبيل الأذى. ثانيا مشروعية الاعتذار، يجوز الاعتذار على شرط أن يكون المرء صادقا في اعتذاره، الاعتذار لمن أساء له أن يعتذر مشروع على شرط أن يكون صادقا في العذر، ما يكذب يقول فعلت كذا وكذا أو بي كذا وكذا. مشروعية الاعتذار على شرط أن يكون المرء صادقا في اعتذاره. ثالثا المنافقون كالمشركين رجس أي نجس، لأن بواطنهم خبيثة بالشرك والكفر، وأعمالهم الباطلة خبيثة أيضا، إذ كلها تآمر على المسلمين ومكر بهم وكيد لهم. رابعا حرمة الرضا على الفاسق المجاهر بفسقه، إذ يجب بغضه فكيف يرضى عنه ويحب، والله يسخط عليه ويكره.